لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين عليها نحيا وعليها نموت وبها وعليها نبعث إن شاء عفوك ورضاك يا رب ألف بين قلوبنا وانصرنا على أعدائنا وانشر الأمن والأمان في ربوع بلادنا ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فأهلكه يا رب يا مولد المصطفى جدد لنا أملا يا مولد المصطفى جدد لنا أملا يا جدد لنا أملا ويا ليالي الهدى عودي لنا عودي بدر نور قمر من العلياء أطل على الورى كرما من الرحمن يوم المولد وأهل بالبشرى كل الورى نور النبوة من جبين محمد وأهل بالبشرى على أم القرى نور النبوة من جبين محمد وأهل بالبشرى على أم القرى نور النبوة من جبين محمد ما للسماء تبرجت أفلاكها وتزينت وزينت بحلى الجلال وكأن صداح العوالم هاتف طربا يبشرها بنور محمد ما هذه الأنوار ما هذه الأسرار ما هذه الأنوار والأسرار والبركات يغدقه أكرم ماجدي ولد الشفيع ولد الحبيب وبين عينيه الهدى ترن له العليا بطرف ساهد وتساءل الثقلان ليلة إذ بدا وتساءل الثقلان ليلة إذ بدا نور النبوة من جبين محمد وتساءل الثقلان ليلة إذ بدا نور النبوة من جبين محمد شهدت جلال جماله والكون يرفل في النعيم بأحمد في ليلة شهدت جلال جماله والكون يرفل في النعيم بأحمد عز الوجود به عمر الوجود به وجاء مكملا بعناية في غيره أمر الوجود به وجاء مكملا بعناية في غيره لم تعهدي تمت محاسنه وتم خلاقه أنعم به كرما لكل موحد وتناولت أيدي الفناء معالما للشرك بددها ضياء محمد أعطيت ما بلغ الأوائل حكمة ولك الشفاعة والوسيلة في غدي أنا ما مدحت محمدا بقصائدي أنا ما مدحت محمدا بقصائدي لكن مدحت قصائدي بمحمد أنا ما مدحت محمدا بقصائدي لكن مدحت قصائدي بمحمد الصلاة والسلام عليك يا رحمة ظهرت للخلق أجمعهم يا شمس فضل لكل الكون قد ظهرت يا نعمة عمت الدنيا بأجمعها يا شمس فضل لكل الكون قد ظهرت الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة